الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. فكانت المحاضرة السابقة في الدليل الثاني وهو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن السنة من حيث تعريفها وحجيتها ونسبتها للقرآن، ولاحظنا في تعريف السنة عند الأصوليين أن التعريف للمصطلح واحد يختلف من فن إلى فن ومن قوم إلى قوم، يعني في اصطلاح أهل فن إلى اصطلاح فن آخر يختلف معنى المصطلح المراد. فالسنة مثلا عند المحدثين كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو شمائل، فيما كانت السنة عند الأصوليين محصورة في القول والفعل والتقرير دون الشمائل، يعني ما يمكن أن يتخذ منه حكم شرعي. كان هذا أهم ما تكلمنا عن السنة فيه من حيث تعرفها. وأما عن السنة من حيث حجيتها فهي حجة، حجة بكتاب الله، وحجة بإجماع المسلمين، وحجة كذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك حديث المقدام بن معدي كارم رضي الله عنه، وغير من الأحاديث كثيرة تدل على حجية السنة، وأن السنة ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى، غير أن هذا الوحي عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلفظه صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر الأخير في نسبة السنة للقرآن، وذكرنا أن السنة للقرآن إما أن تكون منشئة حكما جديدا أو مؤكدة على حكم ورد في القرآن، وهذا أهم ما يمكن أن تنظر فيه. وهل السنة في الحقيقة يعني تؤكد فقط، أم السنة تفسر وتؤكد، أم السنة كذلك تنشئ حكما جديدا؟ إذا السنة إما أن تكون مؤكدة لحكم ورد في القرآن، وهذا كثير وهذا يتفق الناس عليه، أو أن تكون مفسرة لما أجمع في القرآن، وهذا أيضا كثير وهذا مما اتفق الناس عليه. غير أننا في هذه الجزئية بالذات ذكرنا معنى قول القائل إن السنة مع القرآن هما في قرن واحد، وأن حدث القرآن بالسنة أكثر من حدث السنة للقرآن، ليس من باب تقديم السنة على القرآن، وإنما لأن ما ورد بيانه وتفصيله لما أجمل في القرآن جاء في السنة أكثر ذلك على الأقل يعني. وأنا نادرا ما يكون الأمر مجملا في القرآن أو مجملا في السنة ثم يأتي القرآن ليفصله. الأمر الأخير وهو ما قد اختلف فيه، هل السنة تنشئ حكما جديدا تنفرد بشحكم جديد أم لا؟ وذكرت أيضا أن هذا الاختلاف يعني في حقتي اختلاف شكلي، لأن حقيقة الأحكام المتخذة من السنة الناس أو الأصوليون المجتهدون متفقون عليه. اليوم نتكلم عن السنة باعتبار إسنادها، أو أقسام السنة باعتبار إسنادها، لذلك نتكلم بحول قوتي عن السنة من حيث دلالتها، السنة من حيث نوع دلالتها، هل هي قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة. أول شيء فقل نتكلم عن السنة من حيث قطعية الثبوت وظنيته أو قطعية الدلالة وظنيته، يعني إذا تكلمنا عن أقسام السنة من حيث إسنادها فنقول إن السنة إما أن تكون متواترة أو أحاد. خد بالك إذا قلت السنة فيعني المقبول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمن يشكل عليه الأمر في التفريق بين السنة والحديث، لأن كثير الناس يساوي بين السنة والحديث. في الحقيقة يمكنك من باب الاصطلاح أن تقول حديث ضعيف، حديث باطل، حديث مردود، حديث موضوع، كل ذلك يمكنك أن تقول، لكن لا يمكنك أن تقول سنة ضعيفة، سنة مردودة، سنة باطلة. لا، يبقى إذا قلنا سنة إذا قد دخلنا في جانب أو في قسم الحديث المقبول، الحديث المقبول، لنقطع دابر مسألة الاحتجاج بالضعيف. طيب حد كده يقدر يقول لنا هل يمكن أن نستدل بالحديث الضعيف في وجه من الوجوب في غير قضاء الأعمال؟ هل يمكن؟ الظاهر الراجح أن الله عز وجل كفانا بالصحيح عن السقيم. طيب يبقى يا إخواننا إذا قلنا السنة فنعني الحديث المقبول، نعني ما قد ورد بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد، من حيث عدد الرجال في كل سنة، إما أن يكون حديثا متواترا وهو أن يكون في كل طبقات من رجال الحديث من طبقات الإسناد هذه أن يكون الرجال كثيرين بحيث لا يمكن ولا يقبل أن يتواطع على الكذب. فإن أخبر هؤلاء عن هؤلاء عن هؤلاء والكثرة الكثيرة في كل طبقات من الإسناد فهذا يسمى بحديث المتواتر، وهو يفيد العلم قطعا. الحديث المتواتر يفيد العلم قطعا. طيب والله بقى في واحدة من هذه الطبقات قل الرجال فيها عن عدد المتواتر، ندخل بقى في مسألة الحديث المشهور. وحقيقة من أكثر المصطلحات إشكالا عند المحدثين كلمة الحديث المشهور. هل الحديث المشهور حديث صحيح دائما بحيث لا يمكن أن يكون المشهور مردودا ضعيفا أم لا؟ وهل المشهور له علاقة بالمنتشر بين الناس؟ قد أراد طائفة من أهل العلم بالحديث هذا مرة وهذا مرة. على كل يعني نتجاوز عن هذا الشأن والمفترض أنكم قد درستموه في العامين السابقين الأول والثاني. واليوم نقول في شأن الحديث المشهور كلاما يعني تستطيع أن تقول إنه كلام جديد بالنسبة لكم. السنة المشهورة ما رواها اثنان أو أكثر ما لم يبلغوا حد التواتر. أنا أقول لك فقط أن تعلم أننا نحسب أمرنا على العدد الأقل في كل طبقة. يعني مثلاً أنا سأفترض أن حديثاً رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10، ومن التابعين رجلين، ومن أتباع التابعين 100، ثم بالآلف. أنا دائماً أحسب حديثي أو نوع حديث محسنك بالطبقة الأقل، فأقول هذا حديث لا يمكن أن يكون متواترا. ليه؟ لأنه في بعض الطبقات في أدنى عدد الرجال في هذه الطبقة وصلوا إلى رجلين، أو وصل عددهم إلى ما هو أدنى من المتواتر. أنا أحيلكم على كل حال في هذا الشأن لما قد درستموه أو للأستاذ الذي درسكم أو كان يدرسكم عن الحديث. على كل السنة المشهورة ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حتى واتر. أنا يعني أعقب على الشيخ أبو الخلاف رحمه الله في قوله صحابي، ليه؟ لأن الأمر ليس محصورا في طبقة الصحابة، وإنما لو كان الأمر قل وهو نادر بالمناسبة، يعني من النادر أن يكون الحديث رواه عن النبي كثيرون من الصحابة ثم قل عن التابعين، هذا خلاف العادة، لأن العادة تقول أن هؤلاء الكثيرين نقلوا. ولو أن كل رجل منهم نقل إلى رجل واحد وهذا خلاف العادة فسيكون في الطبقة الثانية نفس الأعمال على الأقل. ولكني أذكر ما قد ذكره أهل العلم في هذا الشأن. على كل يعني لو أتحفنا بعضكم بترجمة لابن شهاب الزهري كيف أنه كان يسمى قنطرة السنة ستعرفوا ما أقول في هذا الشأن. كأن هذا الرجل جمع السنة قبله وعنه صدرها إلى من بعده، كان يسمى بقنطرة السنة. طيب إن كان هذا الشأن ولم يبلغ في الطبقة الواحدة في أدنى عدد الرجال منها حد المتواتر، فهذا يسمى بالمشهور ما لم يرويه واحد فقط، فإن رواه الواحد فهذا يسمى بحديث الآحاد. طيب، يعني لا علاقة، أقول وأكرر، لا علاقة حقيقة بالسنة المشهورة وبين ما اشتهر نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. ليه؟ لأننا تكلمنا، أتكلم هنا الآن في الأصول، لا أتكلم في الحديث. دعونا نركز كلامنا على الأصول. إذا قلنا السنة فنعني بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأستطيع الجزم إن أكثر ما يسمعه الناس عن الخطباء في أيامنا هذه، وأكثر ما يتداوله الناس عبر وسائل التواصل الحديثة، مع الأسف مما يضعف أمره عند السادة المحدثين، ليس بالأحاديث الصحيحة. وربما هناك الإمام العجلوني رحمه الله كان قد ألف كتابا مصنفا في جمع ما اشتهر على ألسنة الناس، في جمع اشتهر على ألسنة الناس، اسمه كشف الخفاء ومزيل الباس عما اشتهر على ألسنة الناس، كشف الخفاء ومزيل الباس عما اشتهر على ألسنة الناس. وترى ان كثيرا من هذه الاحاديث حديث ضعيفة، ومع ذلك هي مشهورة. الفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة ان السنة المتواترة كل حلقة في سندها، كل حلقة متواترة، والسنة المشهورة لا، قد يكون في حلقة او اكثر لم يبلغ عدد الرواة فيها الى حد التواتر. سنة الآحاد وكلها صحيح، نتكلم في حد الصحيح، هي ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم آحاد لم يبلغ حد التواتر، بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع بواحد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله لا. يعني هنا أيضا أعقب على الشيخ رحمه الله، ليس بالضرورة أن يكون رواه واحد عن واحد أو رجلان عن رجلان، لا، إلى منتهى الحديث يعني. ولو عرف بعضكم الآن مع الحديث العزيز لشكرنا له ذلك. الحديث العزيز إيه؟ من هو العزيز؟ إيه الحديث العزيز ده؟ وهل يسمى ما رواه رجلان عن رجلين عن رجلين إلى منتهى، هل يسمى مسلسلا أم لا؟ يعني كل هذه أسئلة ربما تفتح لبعضكم آفاق في دراسة علم الحديث. طيب، هل السنة قطعية أم ظنية؟ فإحنا كده أستطيع القول إننا درسنا السنة من حيث ورودها، من حيث إسنادها، من حيث عدد رواتها، من حيث قطعية وظنية ثبوتها. ليه؟ لأني أقطع بأن الحديث المتواتر صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو يفيد العلم اليقيني. ولو حضرتك رجعت لتعريف الحديث المتواتر فتعرف ان منتهاه الحس. طب حد فينا يقول لنا يعني ايه منتهى الحديث المتواتر الحس؟ يعني ايه الكلام ده؟ ويفيد العلم اليقيني، يعني ايه الكلام ده؟ طيب، حديث الاحاد حديثه صحيح، لكن ليس بالضرورة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بهذا اللفظ. مثلا نحن لا نشكك في أن الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا المعنى الذي يعبر عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لمن كان ربما يتجاوز في رواية الحديث بالمعنى. على كل حال هذه الأحاديث الثلاثة كلها في الأصول من باب المقبول، ليس للمردود هنا ورود، لأن المردود لا يسمى سنة حتى وإن أطلق عليه المحدثون حديثا ضعيفا مردودا باطلا موضوعا، فهذا لا يفيد عندنا نحن شيئا. ليه؟ لأننا نحتج على الناس. أفنحتج على الناس ونشرع لهم ونقول قال رسول الله فيما نعلم أن النبي لم يقل ذلك؟ لا لا. يعني وإن كان المحدثون يدرسون الأحاديث الصحيحة والضعيفة ويقولون نحفظ الصحيح حجة لنا ونحفظ الضعيف حجة على خصمنا، فليس للضعيف ولا المردود مكان في الأصول قطعية والظنية في الدلالة. القرآن الكريم كله قطعي الدلالة، والسنة بعضها قطعي الدلالة، صح كده؟ لا، قطعي الثبوت. جميل، القرآن الكريم كله قطعي ثبوت. طيب والسنة بعضها قطعي ثبوت، اللي هي ايه؟ متواتر، متواتر بس، متواتر بس يا اخوان. يبقى اذا كان القرآن وهو كله قطعي الثبوت، فإن بعضه ظني الثبوت، ظني الدلالة، فإن بعضه ظني الدلالة. والسنة يجب عليها نفس الأمر، غير أن السنة يعني ليست كلها قطعية الثبوت، فليست قطعية الدلالة من باب الأول. طيب يعني من منكم الآن يستطيع أن يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قطعي الدلالة؟ طبعا قد تكلمنا عن الدلالة هذه، وأن قطعي الدلالة يعني ليس هناك مجال للاختلاف، يدل على شأن واحد. وظني الدلالة يعني يفتح المجال للخلاف. مين يعرف يجيب حديث يصنف حديثا قطعي الدلالة؟ يعني لو قلت في حديث أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتر. هل هذا يعني يختلف الناس عليه؟ الطهور ماء، طهور ماء، هل الإنسان بعد ذلك يقول والله لا نتوضأ من ماء البحر أو لا نغتسل من ماء البحر، لا نستنجي من البحر والطهور ماء؟ وسمي البحر طهور ماء ولم يتكلم أحد في نجاسته، لأن ماءهم كثير دائما، لأن ماءهم كثير دائما. فأي ماء للبحر لم يطلع الإنسان على نجاسة حسية فيه فله أن يستعمل هذا الماء فيه. سلام. طيب انت فين دلوقتي؟ طيب خير ان شاء الله، يعني ربما نقول كلام سريع كده عن اخرنا تاني. السلام عليكم. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتة قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. طيب هل هناك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نختلف عليها؟ زي حديث كانوا لا يخف لا يصبرن العصر إلا في بني قريظة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال أضعت لحمتك، يعني الخوذة التي يتخذها المحارب، فإن كان تفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهم من هذا الحديث، وخاصة أن الشمس أوشكت على الغروب، يعني وقت العصر هيروح. طيب هل كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة حتى وإن خرج وقتها، أم إن ذلك محصور فيما لو استطاع الواحد منا أن يصلي العصر في الوقت في بني قريظة؟ في الوقت. هنا بقى هذا الحديث يسمى ايه؟ ظني الدلاله. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ممن صلى العصر بعد خروج الوقت في بني قريظة، وقبل ممن صلى العصر دون ان يبلغ بني قريظة حفاظا على الوقت. يبقى انت كده عرفت. طبعا السنه الجايه ان شاء الله هتاخد ابوابا اوسع في مساله الاختلاف هذه وظنيه الدلاله فيما يسمى بدلاله الالفاظ. هناك المبهم، هناك يعني الذي ازيل ابهامه بالبيان، هناك المجمل الذي تم تفصيله، وهناك ايضا حتى المشكل. يعني كلمه مشكله او جمله مشكله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في القران الكريم. طيب يبقى احنا كده يعني فرغنا تقريبا من الكلام عن السنه، وربما من الجيد ان اذكر ان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبر عنه هو او اخبر الناس عن حاله صلى الله عليه وسلم فيه ليس كله يراد منه التشريع. دعوني اذكركم بتعريف السنه عند الاصوليين، هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، واريد به التشريع، اريد به التشريع. هل الشمائل داخله في السنه عند الاصوليين؟ لا، ليست داخله. السنه ليست داخله عند الاصوليين، السنه التقريريه ليست داخله. ليه؟ لان السنه التقريريه لان السنه الشمائليه استغفر الله لا يراد منها التشريع قطعا. ما التشريع؟ في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ازج الحاجبين، اشكل عينين صلى الله عليه وسلم. ما السنة التي يمكن أن نفعلها في الكونين؟ كان عريض الفم صلى الله عليه وسلم، عظيم الكراديس صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، أشعر الصدر والذراعين صلى الله عليه وسلم. ما السنة في كونه؟ كان أقنى الأنف صلى الله عليه وسلم. وما كان يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أصلع ولا أجلح، فهل يسمى الأصلع والأجلح مخالفا؟ لا. طيب يبقى كل ذي شمائل، تمام كده؟ طيب هناك ما قد يشكل في قوله او فعله، في قوله او فعله او حتى في سكوته صلى الله عليه وسلم، احنا نسميه التقرير. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البشريه المحضه او باعتبار ممارسه الحياه الطبيعيه فليس في ذلك تشريع، وما فعله باعتبار الصنعه ليس كذلك في ذلك تشريع، انما ما فعله باعتباره نبيا مرسلا عند الله هذا ما يلتزم الناس به او ما ينبغي ان يلزم بعضهم بعضا به. يعني كان صلى الله عليه وسلم ياكل ويشرب، كان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم، وكان يكره الضب، ما كلامه ابا ياكله. هل معنى ذلك اننا ينبغي علينا ان نكره انفسنا على محبه الدباء؟ أو على نكر أنفسنا على كراهية الضب؟ أحد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ومش بس بفعله، بقوله الجراد. ولو ذكرت لبعض الناس يوم من أهل بلادنا يعني جئت له بجملة جراد وقلت له كل هذا لا يعرف منه، سيعرف صح ولا مش صح؟ طيب يعني معروف حتى جراد ربما بعض الناس تشنع منظره، مش هو يتاكل كمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حلفنا ميتتان ودمان، قال ميتتان في السمك والجراد، السمك والجراد، وحلفنا ميتتان اللي هم الكبد والطحال. طيب لما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا الامور العاديه ليس ذلك تشريع، وطبعا ما صدر عنه باعتبار خبره انسانيه، خبرة إنسانية، يعني هو كان رجلا عربيا، كان أعظم العرب صلى الله عليه وسلم، فله في ذلك خبرة وتجربة بالصحراء بالقتال بالسيف، خبرة إنسانية. هل هذه الخبرة الإنسانية ملزمة لنا؟ ليست ملزمة لنا، يبقى ولا باعتبار الإنسانية ولا باعتبار الخبرة التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما حديث يشكل على كثير من الناس وأنا أستطيع استثماره في جملة من الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يأبرون النخل. أفنوا أبر النخل يعني إيه؟ تأبير في بعضكم فلاح يعني؟ التأبير، تأبير النخل. تأبير النخل أن يؤخذ الطلع من ذكور النخل فيوضع فيه إلى نزيه. عارفين حضراتكم الأمر يشبه إلى حد كبير بالدجاج. الدجاجة لا تحتاج إلى ذكر الديك حتى طبيب، يعني كيف يهضم، لكنها تحتاج إليه ليكون تكون هذه البيضة حاملة للفرخ، فرخ صغير، فرخ الدجاجة، معروف ده؟ النخلة هكذا، إناث النخل أيضا تثمر، لكن الثمرة لا تعطي خيرها من حيث الطاع والحجم حتى تؤبر، حتى يؤخذ من طلع ذكورها فيوضع فيه إلى ثياب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وناس يفعلون ذلك، فقال ما تفعل؟ قال نؤبر. قال صلى الله عليه وسلم يعني لئن لم تفعلوا لكان خيرا، إن لم تفعلوا أو إن لم تفعلوا كان خيرا. لو إن مثلا ناس عادية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم تمرا مرة فرأوا شيصا فاضل عامل زي الفوم، في الفوم لا طع ولا حجم. قال ما هذا؟ قال نهيت عن التأبير. قال لا، أنتم أعلم بشؤوني دنياكم. شفت الحديث الطويل ده؟ تأبيرنا مقدمة وسبب ورود لقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ليقطع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويفصل بين دوره النبي رسولا مرسلا وبين كونه بشرا ذا صنعة قد يعلم الناس وقد يكون عند بعضهم من الخبرة ما ليس عندهم صلى الله عليه وسلم باعتبار البشرية، باعتبار البشرية. ولذلك الحديث واضح، أمنزل أنزلك الله أم هي الحرب والمكيدة والخدعة؟ ها كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس ذلك من وحي، لم يأمرني ربي بأن أنزل في هذا المنزل. قال فليس لك هذا بمنزل، إنما ننزل عند البئر فنشرب ولا يشربون، إلى آخر الحديث. هذه الخبرة البشرية قدم النبي صلى الله عليه وسلم خبرة الرجل باعتبار علمه بالحرب وبشؤون إدارة القتال على خبرته صلى الله عليه وسلم. طيب ينفع بقى حد النهارده يجي يقول والله يعني هذه المعاملة والمعاملات البنكية وعلاقة الرجال بالنساء في هذا الآن وعلاقة الدول بعضهم ببعض في ظل السياسات الراهنة، هذا احنا وضحنا عن الكلام بشؤون دنيانا بقى. يعني حتى لو ربنا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، نحن نرى اليوم أنهم أصحاب جوار ويلتزمون بكلمتهم إلى آخر هذا الكذب والهراء. والنبي قال وهذا كمان كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم معنا بشؤون دنياكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اجتماع الرجل بالمرأة لأن الأمر يعني كان يعني في خلوة، لكن النهارده ربما الكاميرات شغالة والصوتيات شغالة والدنيا فالدنيا محفوظة يعني، فلا بأس أبدا أن يجتمع الرجل بالمرأة أو أن يكون عاملا معها في محل لا ثالث معهما فيه. أخذت بالك؟ هو وظف هذا الحديث لهواه، ومع ذلك هذا اللفظ وحده إن ورد فهل هذا اللفظ قطعي الدلالة أم ظني الدلالة؟ هل هذا اللفظ قطعي الدلالة أم ظني الدلالة؟ قطعي الدلالة يعني ينفعش نختلف عنه. أنتم أعلم شيء من يعني. هذا قطع، يبقى قاطع مش قاطع، هذا ظن طبعا. ظن ظن يعني بدليل ان هناك خلاف واقع بين الناس فيه. خب بالك ثاني، انت الان علمت انه هوى في باب من الابواب، ومع ذلك انا ما احب ان البس عليكم، انا ما احب ان البس عليكم. لو كان في الوقت متسع لذكرت لكم يعني 10 مسائل يمكنك ان تستدل بهذا الحديث لهذا مره وهذا مره للمختلفين في المساله واحده. انتم اعلم بشؤون دنياكم. هل تستطيع ان تفصل بحد الماس بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا وما صدر عنه في هذا الشأن وبين كونه بشرا عاديا؟ تقدر تقطع كده؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد هو خير البشر وكذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهناك بعض الأمور التي قد تشكل عليك، هل فعلها باعتبار رسالة أم باعتبار العادة؟ صح ولا مش صح؟ اللي يجيب لي الآن سواء من الرجال أو من النساء حديث واحد يشكل أمره هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب الرسالة أم من باب العادة؟ لهم عندي درجة، درجتين يعني، درجتين. حديث السحر. حديث؟ السحر. سحر. ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان انه كان يتشي ولا ياتي يعني مش مذاكر. حديث سيدنا عائشه النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحره لبيد بن عصم، وحديث الصحيحين قالت حتى كان يخيل له انه ياتي الشيء ولم ياتي. ياتي بعض النساء انه قد يضع دماء، يخيل له انه قد اتى بعض النساء ولم يكن خف على صلى الله عليه وسلم. فين الاشكاليه؟ يعني أين التداخل بين كونه بشر وكونه رسول من عند ربه؟ إنه سحر. هل السحر وقع؟ سحر، ده الحديث سحر، السحرية بيت بن عصم، ده قاطع للنبي صلى الله عليه وسلم، عرض للسحر. ربما أنت بتتكلم عن هل أثر السحر على رسالتي أم لا؟ طبعا ده ما لم يقل به أحد قط. يعني لا ممن قال إنه سحر أو مقال السحر لم يؤثر على سيدنا صلى الله عليه وسلم. على كل يا شباب. نعم. هل مثلا ممكن هو الحديث لما كان السيدة عائشة تذكر السيدة خديجة ما هي إلا حمراء؟ لا لا لا لا، هي ما قالت ذلك، إنما قالت ماذا وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال ما أبدلني الله خيرا منها. فين الإشكال؟ قال ما أبدلني الله خيرا منها، للدلالة بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أن يعني أن السيدة عائشة خير من السيدة خديجة رضي الله عنها. ربما يشكل ذلك مع تفضيله السيدة عائشة رضي الله عنها، وقال يعني إذ سئل من أحب الناس قال عائشة. لم يأتي أحد. على كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال في حال من الحالات الثلاثه اللي هي ايه؟ اللي هي كونه رسولا او من العاده عاديه امور عاديه انسان او خبره حياتيه وخبره انسانيه، كل هذا ينبغي النظر فيه. فما كان باعتباره رسولا عند ربه فهذا هو المراد وهذا هو المؤثر عند أهل الأصول، فيما كان غير ذلك قد يفيد في نسبة بعض أمور النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور قد يفيد في نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يفيد. دور كده على حاجة يمكن أن تفيد ويمكن ألا تفيد عند بعضهم في أفعاله صلى الله عليه وسلم. شوف كده مثلا في أكله في شربه في نومه صلى الله عليه وسلم. أكل الصوم مثلا البصل. الصوم ما اسموش صوم على فكرة، الناس بتقول الصوم. اسمه صوم. أكل ثوم البصل، ما أكل ثوم البصل؟ ده هو صلى الله عليه وسلم. ده الحديث مين؟ لا شيء. فالسنة يريد بها طريقة الرسول وما كان عليه في حياته، فهي كل ما صدر عنه من قول أو فعل تقرير موصوم به التشريع وأقضاء الناس به. هذا هو المراد من السنة عند أهل الرسول. إذا درسنا السنة من حيث تعريفها وفرقنا فيها بين الأصول وبين الحديث، طبعا بينها وبين الفقه أيضا في أول محاضرة، وذكرنا من السنة عند المحدثين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسم ده وصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو شمال. الأخيرة هذه ليست عند الأصولية، لأن الشمال لا يؤخذ منها لا لا يؤخذ من التشريع، لا تفيد تشريعا ولا أحكاما. ودرسنا كذلك السنة من حيث الحجيات، وقلنا أن القرآن شهد للسنة، هو شهد الإجماع شهد، نعم شهد السنة شهدت لنفسها، نعم شهدت، والسنة واحد من عند الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إلا واحد من موحى، عبر عن هذا الواحد بلفظه صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. أيضا السنة في نسبة للقرآن، إما أن تكون السنة مؤكدة لحكم المراد في القرآن، أو مفسرة لحكم أجمل في القرآن، أو منشئة حكما جديدا. والاختلاف على مسألة إنشاء الحكم الجديد هذه، وقلنا أن الاختلاف في النهاية اختلاف شكلي، لأن يعني منتهى المسألة متفق عليها، منتهى المسألة متفق عليها. وبعد كده تكلمنا عن أقسام السنة من حيث طرق ورودها إلى سنة متواترة وإلى مشهورة وإلى آحاد، وأكدنا على أن السنة المرادة عند الأصوليين هي ما صح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن السادة المحدثين عندهم ما يسمى بالحديث الحديث المرفوع الضعيف أو الباطل أو حتى الموضوع يسمى حديثا مرفوعا، صح كده؟ لكن عند الأصوليين لا، ما لم يصح ما كان مردودا هذا لا يفيد تشريع، لا يفيد تشريع. اللهم إلا في مسألة فضائل الأعمال هذه، وقلت إن الراجح في مسألة فضائل الأعمال أنها يعني لا تفيد حتى أثرا في فضائل الأعمال. تكلمنا بعد ذلك عن آخر أمر في السنة، وهي من حيث دلالتها، وقلنا إن السنة مثلها في ذلك مثل القرآن، غير أنها تفرق عن القرآن. إذا كان القرآن كله قطعي الثبوت، فإن السنة بعضها ظني الثبوت وبعضها قطعي الثبوت. إيه اللي في قطعي الثبوت في السنة؟ متواتر فقط، حديث متواتر فقط هو الذي يسمى قطعي الثبوت. وبعد ذلك فما كان يعني إذا كان في القرآن ما هو ظني دلالة، فقطع في السنة ما هو ظني دلالة. مسألة قطعية دلالة وظنية دلالة هذه إن شاء الله تدرسونها بالتفصيل في العام المقبل، أن الكلام عن القواعد الأصولية اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية، وقسم الكلام إلى قسمين كبيرين، كلام لا يحتاج إلى غيره والكلام يحتاج إلى غيره ليفهم وليحكم. آخر حاجة طبعا تكلمنا عنها اليوم في مسألة أنواع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدر عن كونه بشرا ليس رسولا، سواء كان هذه البشرية باعتبار العادة، باعتبار الهوى والمحبة، الهوى والمحبة، وبالك مرة ثالثة الهوى والمحبة، يمكن حد ربنا يفتح عليكم كده الدنيا بنغششكم. ده اللي ممكن يبقى نتكلم فيه، هذا ما يمكن ان نتكلم فيه. يعني في مساله كده، لو ان الانسان فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يعلم له وجه غير انه فعل ابتداء به، هيكون مأجورا ام لا؟ واحد ما بيحبش الكوسه الدباء ما بيحبهاش مع ذلك هياكلها، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها في الطعام بيحبها. هذا القرع هل يكون معذورا بذلك ام لا؟ على فرض ان الانسان له مشيه لكنه سيقلد مشيه النبي صلى الله عليه وسلم، هيؤجر بذلك ام لا؟ الهيئه، اللبس، هل هناك لبس يسمى بلبس السنه مثلا ام لا؟ ترك مسائل هو ينفعكم الذين غششناكم، بس ربنا يكرمك بس باي حد كده. على كل طبعا مسألة لها علاقة بالحكم الشرعي، يعني في كونه ساترا او ليس ساترا، اتكلم عن نوع. يعني حضرتك دلوقتي لابس قميص وبنطلون واخوك لابس قميص يعني يبلغ الى ما دون نصف الساق الى ما شئت، هل تسمى انت مخالفا لسنة النبي وسمى هو طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت حاس الرأس وهو يلبس القلنسوه وثالث يلبس العمام، فهل هناك سنة مقتضاة في ذلك أم لا؟ هي تلبس الإدناء أو تلبس الخمار، نسمى اليوم بالخمار، تلبس الملحفة، هل في ذلك اقتداء وتسنن كحديث مثلا أم عطية أم ماذا؟ أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع عن الصالح. الشباب احنا النهارده خلصنا كده الدليل الثاني، إن شاء الله المرة القادمة هنتكلم عن الدليل الثالث وهو الإجماع. اللهم أهلنا الحق حقا واجعلنا من أهله وأن الواقع الواقع يجعلنا أهلا. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم تسليما كثيرا.